على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة مريم عند قوله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نعم. فيه ست مسائل. الأولى قوله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل، اختلف فيه، فقيل هو إسماعيل ابن حزقيل أو حزقيل، حزقيل أو حزقيل. نعم. إسماعيل بن حزقيل حزقيل. نعم. تفهم. بعثه الله إلى قومه فسلخوا جلدة رأسه. نسأل الله العافية. يعني قتلوا على الحال، يعني جلدة رأسه، يعني نسأل الله السلامة والعافية. فخيره الله تعالى فيما شاء من عذابهم فاستعفى. يعني فيما شاء، ما يعني ما يريد، تعذيبهم بلسانه، ما تريد أفعل بهم. يعني ربي سبحانه وتعالى أعطى الإرادة، الذي تريد نعذبهم به سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. ومع ذلك اسمع ماذا قال: فاستعفاه ورضي بثوابه وفوض أمره. يعني استعفاه أن يعفو عنه، يعني لا إله إلا الله. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، صلى الله عليه وسلم. كل خلق كريم، طبعا أخلاق الأنبياء والمرسلين أكرم الخلق، لكنه كلها، لكن كل الأخلاق التي في الأنبياء والمرسلين هي موجودة في نبينا صلى الله عليه وسلم، الله يرحمه، شيخ عبد الرحيم البرعي، له قصيدة بذلك يذكر فيها معجزات الأنبياء جميعهم والمرسلين. أخيرا يبين أنها كلها موجودة بنبينا عليه الصلاة والسلام. وأخيرا يقول: وكل الأنبياء بدور هدي، وهم يسرى يديك وأنت يمنى، وهم يسرى يديك وأنت يمنى، صلى الله عليه وسلم. نعم. فاستعفاه فعليه الصلاة والسلام سابق بكل شيء. نعم. وفوض أمرهم إليه في عفوه وعقوبته. نعم. إليه، إلى الله، يعني تركهم، لا نقول عفاه. وقال قوله فاستعفاه، يعني ما معنى ذلك؟ يعني أن يعفو عنهم، وإن كان يظهر من العبارة ذلك، لكن فاستعفاه من هذا الطلب أن تفعل ما تريد. يعني اعفو عني، دعني منهم، أنت الذي تفعل بهم افعل. نعم. والجمهور أنه إسماعيل الذبيح، يعني إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم. نعم. أبو العرب. نعم. ابن إبراهيم عليهما السلام. نعم. وقد قيل إن الذبيح إسحاق. قيل نعم. والأول أظهر على ما تقدم. نعم. ويأتي في والصافات إن شاء الله تعالى. إن شاء الله نعم. إني أرى في المنام أني أذبحه يعني، بعدين إذ فعل ما تؤمر بعدين، فلما أسلم وتله للجبين بعد، وبشرناه بإسحاق. نعم. والأول أظهر على ما تقدم. نعم. ويأتي في والصافات إن شاء الله تعالى. وخصه الله تعالى بصدق الوعد وإن كان موجودا في غيره من الأنبياء. ليش قال يعني خاصة؟ قال صادق الوعد، والأنبياء جميعهم عليهم الصلاة والسلام كانوا كذلك، ونحن إن شاء الله ينبغي أن نتبعهم وأن نكون كذلك. ما معنى ذلك؟ أننا تبع من أمة سيد النبي عليه الصلاة والسلام ونفعل ما نشاء. لا، عليه الصلاة والسلام ربي قال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسول الله أسوة حسنة، إذا نقتدي لنهتدي إن شاء الله. نعم. تشريفا له وإكراما. نعم. التلقيب بنحو الحليم والأواه والصديق. نعم. ولأنه المشهور المتواصف من خصاله. نعم. نعم. الثانية صدق الوعد محمود. محمود بل مطلوب، ليس محمود فقط بل مطلوب. نعم. وهو من خلق النبيين والمرسلين. نعم. وضده وهو الخلف مذموم. من آية علامة المنافقين وإذا وعد أخلف. نعم. وذلك من أخلاق الفاسقين والمنافقين على ما تقدم بيانه في والعياذ بالله. يعني ماذا نتكلم عن المسلمين اليوم؟ الأكثر لا يفي بوعده، الأكثر، نسأل الله العافية. نعم. وقد أثنى الله تعالى على نبيه إسماعيل فوصفه بصدق الوعد، واختلف في ذلك فقيل إنه وعد من نفسه. يعني اختلف في ذلك يعني بصدق وعده، يعني لما سبحانه وتعالى خصه بهذه الصفة وذكره بها، فقال اختلف في ذلك. فقيل إنه وعد من نفسه بالصبر على الذبح فصبر حتى فدي. نعم. والله فعلا هي بنص القرآن موجودة. فلما أسلما، استسلما يعني، وتله، شوف تله يعني لما بيذبح الخروف أو شيء هيك بيشده بالأرض يعني، وتله للجبين يعني جعله على جبينه، لأنه هون جبين هون جبين هون جبهة، جبين جبين جبهة، يعني جعله على جنبه. وتله يعني في يعني من يقول يعني عندما ذبح ما ذبحتك السكين؟ قال لوالده سيدنا إبراهيم يا أبتي اقلب وجهي. ربما تأخذك الرأفة والحنان، فلذلك لا تذبح حتى لا تراني، اقلبني على وجهي. يعني ليش؟ لأنه سيدنا إبراهيم يعني يحب ولده، ومحبة الولد فطرة. وسيدنا إسماعيل يحب الحياة، وفي له مشان يعني يقول منام تذبحني به أو شيء، لا يعني، لكن الله أحب إليه من ولده وأحب إليه من الحياة. لذلك ربي وصف المؤمنين بقوله والذين آمنوا أشد حبا لله. بدنا نصدق فيها أشد حبا لله. تحب الطعام تحب الله أكثر، تحب السيارة تحب الله أكثر، بتحب كذا لكن تحب الله أكثر، بتحب تنتقم بتحب الله أكثر. والذين آمنوا أشد حبا لله، الله يحققنا بذلك. نعم نعم، هذا في قول من يرى أنه الذبيح. نعم. وقيل وعد رجلا أن يلقاه في موضع، فجاء إسماعيل وانتظر الرجل يومه وليلته، يعني يوم كامل. نعم. فلما كان في اليوم الآخر جاء فقال لك، في اليوم الآخر، اليوم الآخر يعني في اليوم الثاني يعني. فلما كان في اليوم الآخر جاء الآخر جاء فقال له ما زلت ما زلت ها هنا. لا هو يتكلم سيدنا إسماعيل، ما زلت ها هنا في انتظارك منذ أمس. نعم. وقيل انتظره 3 أيام. وقد فعل مثله نبينا صلى الله عليه وسلم قبل بعثه، ذكره النقاش وخرجه الترمذي وغيره عن عبد الله بن أبي الحمساء أنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع. بايعته ليس بالبيع المعاهدة، لا، بايعته يعني بيع وشراء. نعم. قبل أن يبعث. نعم. وبقيت له بقية، يعني بقيت له مثل ما تقول مثلا أطامية وهو 70، أطامية قال له أرجع أخذ البقية، ما عنده هذا مثلا تتم أو بقية يأخذها على ما كانت عليها، ما كان عليه الثمن. نعم. فوعدته أن آتيه بها، أن آتيه بها في مكانه، فنسيت. ثم في مكاني يعني المكان الذي تبايعنا به وتعاقدنا. نعم. ثم ذكرت بعد 3 أيام فجئت. نعم. بعد 3 أيام زكى. نعم. فجئت فإذا هو في مكانه، فقال صلى الله عليه وسلم يا فتى لقد شققت علي، أنا ها هنا منذ 3 أنتظرك. لفظ أبي داود. وقال يزيد بس يعني أنا هنا يعني المسألة يعني ماذا نقول في نظر يعني 3 أيام طيب ما بينام ما يذهب مثلا لقضاء حاجتي أو يعني يذهب لأشياء ممكن يعني يذهب يعود يعني الله أعلم، أما يبقى في مكانه 3 أيام يعني فيه نظر هذا، وهي أخبار الله أعلم يعني بصحتها. نعم. وقال يزيد الرقاشي انتظره إسماعيل 22 يوما. نعم. ذكره الماوردي. يعني غاية في صدق الوعد، مو شرط يعني هي إذا ما صدقناها بتصح صلاتنا، ليست من أمور العقيدة. 22 يوم، طيب ماذا يفعل 22 يوم؟ اليوم كله بعدين يعني ممكن يعني. نعم. وفي كتابه لأنه أعدانا يرصدوننا وينظرون عثراتنا والأماكن والثلم الذي يظنونها ثلم يدخلون منا وحاشدين ما في شيء يقول أي كل شيء بتصدقوا أنتم. لا نحن نصدق ونحن أوعى منكم في ذلك. نعم. وفي كتاب ابن سلام أنه انتظره سنة سنة يعني نعم يعني هذه قصة لا ينبني عليها أحكام لا تنبني الأحكام على القصص. نعم. لذلك يعني نتساهل فيها يعني غاية في الصدق في الوعد. نعم. وذكره الزمخشري عن ابن عباس أنه وعد صاحبا له أن ينتظره في مكان فانتظره سنة. يعني فانتظره سنة يعني ما كان عنده أشغال ما كان عنده أشياء أهم من هذا الوعد. يعني في أشياء يعني مثلا يذهب ويأتي ثم يأتي للمكان ما يأتي يذهب يأتي للمكان ممكن يعني مثل ما أن يعني الأشياء لا ينبني عليها لا حلال ولا حرام لذلك يعني نسمعها. نعم. وذكره القشيري قال فلم يبرح من مكانه سنة حتى أتاه جبريل عليه السلام فقال إن التاجر الذي سألك أن تقعد له حتى يعود هو إبليس فلا تقعد ولا كرامة له وهذا بعيد ولا يصح. ليش؟ أنه الشيطان ليس له سلطان على الأنبياء. نعم. وقد قيل إن إسماعيل عليه السلام لم يعد شيئا إلا وفى به. إيه هذا يعني هذا كلام يعني. نعم. وهذا قول صحيح. شايف شو قال؟ وهذا قول صحيح يعني غيره لا تنظر له يعني. نعم. وهو الذي يقتضي ظاهر الآية ظاهر الآية إنه صادق الوعد. ها إيه؟ لم يعد شيئا إلا وفى. نعم. الله أعلم. الوعد عند الحريدين الوعد عند الحريدين الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمة الله عليه كان يعني بعضهم ما يفي الوعد عند الحردين ما يف الوعد عند الحردين أنه بتنأرى الحردين بتنأرى كلمة واحدة الحردين جمع حردون الوعد عند الحردين ما هيك. نعم. ولا عند الحردين. نعم. الثالثة من هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم العدة دين. العدة أصلا الوعدة العدة دين. نعم. وفي الأثر وأي المؤمن واجب وأي المؤمن واجب. شو الوعي يعني الوعد شو قال الشاعر في كتاب لابن هشام اسمه ألغاز ابن هشام يعني وهي أقولها يعني لمن يعترض على الشيخ محدين رحمة الله عليه ويقول قال له شوف ألغاز ابن هشام يعني وانظر يعني مثل مثلا إن هند المليحة الحسناء وعد من أضمرت لخل وفاء. شو معنات إن هند شلون إن هند إن هند اسم إن لا يا حبيبي هي إيه إيه عيدي يعني عيدي إيه. لذلك بالصلاة السادة الشافعية الحرف إذا أفهم يبطل الصلاة، أما إذا لم يفهم لا يبطل الحرف، حرفان يبطلان. فإي تبطل الصلاة. ليش؟ بمعنى عد اوعد يعني إن بقى عم يقلها إن وعم يأكدها بنون التوكيد إن إن هندو إن هند اسم إن لا إن يا هندو منادى المليحة عم تقول هندو طيب المليحة على المحل لأن النداء هو من المفعولات حقيقة المنادى مفعول به كأنك تقول أدعو زيدا المليحة الحسناء وعي هون إجيت وعي وعي المؤمنين يقال وعي المؤمن واجب ها وعي اي وعي من اضمرت لخل لخليل وفاء هي فيهم يعني كل ابيات اسمها الغاز ابن هشام هيك رساله مو كبيره هي. نعم كل من هذا القبيل يعني العيدة اصلها العيدة ذي العيدة أصلها وعدة نعم وفي الأثر نعم المؤمن واجب أي في أخلاق المؤمنين مثل وحج من الناس كذا ما أجب علي البيت وحج من الناس يا لطيف من بتجر جبل تقول من الناس وحج من الناس هي كمان مثلها وحج من الناس نعم نعم زين وإنما قلنا إن ذلك ليس بواجب فرضا بإجماع العلماء على ما حكاه أبو عمر يعني ليس بواجب فرضا يعني إذا وعد الإنسان قال أفعل يعني الوعد ليس ملزما ليس فرضا نعم أن من وعد بمال ما كان ليضرب به مع الغرماء أن من وعد بمال ليضرب به مع الغرماء يعني هذا إنسان عليه مال يعني لا يسمون ديانة يعني اسمه غرماء الغار يعني الغرماء الذي لهم عند إنسان دين وأفلس هذا الرجل عندما يعني أفلس ماذا نفعل يعني نأخذ يعني المال الذي عنده نقسمه على الغرماء يعني له مثلا له 10 كل واحد له معه 100 وما معه إلا 100 نعطي كل غريم 10 نقسمه فهذا مثلا وعد إنسان ليضرب به مع الغرماء يعني وعد هذا الإنسان ليضرب به مع الغرماء يجيب له مال من أجل أن يعطيه يكثر النصيب للغريم قال هذا الوعد يجب عليه أو لا يجب عليه نعم يعني وعد قال له حجب لك مال يعني توسع حصص الغرماء يعني كل واحد 10 حجب لك 50 أعطيه 15 يعني إيه وعد وعدين بدل ما أن الوعد عند الحردين حكى نعم ما أوفى نعم إيه هذا يعني آثم لا يأثم بذلك نعم فذلك فلذلك قلنا إيجاب الوفاء به حسن مع المروءة. نعم، يعني من المروءة ولا يقضى به. نعم، يعني لا يقضى به، يعني لا يوجبه القاضي عليه، لأن الغرماء يحتكمون إلى القاضي والقاضي لا يقضي به. ليش؟ لأنه وعد. نعم. والعرب تمتدح بالوفاء. نعم. وتذم بالخلف والغدر. نعم. وكذلك سائر الأمم. مثلها. نعم. ولقد أحسن القائل متى ما يقل حر لصاحب حاجة. متى ما، طبعا ما زائدة، متى يقول، متى يقول حر. شوف سؤال حر، الحر الوعد عند الحر دين، يعني الذي لا يستعبده هوى، حر لصاحب حاجة، وعد لصاحب حاجة، نعم يقضيها. متى ما يقول يقضي، يقضي هذا الجواب. والحر للوئي ضامن، والحر يعني للوعد فاعل، ضامن هي، والحر للوئي للوعد ضامن. نعم، حل الإنسان يحفظ آخره. والحر للوئي ضامن. نعم، هي تختلف يعني عن أوفوا بالعقود أو طبعا. أي منا هذا الوعد يختلف؟ لا طبعا، هذاك واجب، هذاك عقد يعني. نعم طبعا، بحسب الوعد، بحسب يعني ما هو الوعد. نعم. ولا خلاف أن الوفاء يستحق صاحبه الحمد والشكر، وعلى الخلف الذم. نعم. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على من صدق وعده ووفى بنذره. يعني وين؟ إنه كان صادق الوعد، صادق الوعد، وكان رسولا، ووفى بنذره، يوفون بالنذر، يعني أي مرت معنا صادق الوعد يوفون بالنذر بالدهر. نعم. وكفى بهذا مدحا وثناء. نعم. وبما خالفه ذما. نعم. الرابعة، قال مالك: إذا سأل الرجل الرجل أن يهب له الهبة فيقول له نعم، ثم يبدو له ألا يفعل، قال له يعني أعطيني يعني مثلا بإيده شيء، الكتاب مثلا، قال له هبني هذا الكتاب، قال له تكرم. فبقى يبدو له ألا يفعل، طلع والله أنا أبدأ ما عندي غيره، كنت أظن أني أهديه إياه لأنه عندي نسخة أخرى، تبين ما في أخرى، لا، الإنسان نفسه قبل غيره. بدأ يبدو له ألا يفعل، يعني ما يعطيه، فما أرى يلزمه. نعم. وعد أن يشتري له كذا. ما عليه شيء. نعم. قال مالك: ولو كان ذلك في قضاء دين ما مر معنا من الأذكار. قال: أرأيت لو اشتريت لك كذا، ما يقول له أشتري حتى ما يقع في الكذب. نعم. نعم. قال مالك: ولو كان ذلك في قضاء دين فسأله أن يقضيه عنه فقال نعم، وثم رجال يشهدون عليه، فما أحراه أن يلزمه إذا شهد عليه. هذا يعني يجب عليه. نعم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقضيه دينه. نعم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: هو يعني الأجل بالدين، قالوا لاغي، الأجل بالدين لاغي بالقرض الحسن، يعني إذا قال له مثلا أنا أقرضتك لشهر، هذا الشرط لاغي، لو طلبه غدا يجب أن يعطيه، هذا يعني تحفيز للقرض، لأنه ورد القرض 18 والحسنة 10 أمثالها. وليش قالوا؟ لأن القرض لا يقع إلا في محتاج، بيد محتاج، الصدقة تقع في محتاج وغيره، يعني هذا. وإن كان الصدقة الحقيقة هي الأفضل، لأن الله قال وأن تصدقوا أو تصدقوا خير لكم. إيه هذا؟ طيب وعد ولا شهر يا أخي جاي هلأ اللي وعدتك، إذا عندك بدك تعطيه واجب، أما ما عندك يجب أن ينتظرك. فنظر يعني فانتظار إلى ميسرة، يجب علي أن ينتظرك، أما إذا عندك بدك تعطيه. هذا القرض الحسن، بخلافها في البيوع في المعاملات لا تجب هذه، باعه لسنة، باعه لسنتين، باعه كذا. نعم نعم. وقال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والشافعي وسائر الفقهاء إن العدة لا يلزم منها شيء. نعم. لأنها منافع لم يقبضها في العارية. نعم. لأنها طارئة. نعم. وفي غير العارية هي أشخاص وأعيان موهوبة لم تقبض، فلصاحبها الرجوع فيها. نعم. وفي البخاري واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وقضى ابن أشوع بالوعد، وذكر ذلك عن سمرة بن جندب رضي الله عنه. شو قضى يعني في البخاري قضى ابن أشوع بالوعد؟ شو قضى بالوعد؟ يعني قضى بوجوب الوعد لمن وعد، قضى عليه. وذكر ذلك عن سمرة بن جندب. قال البخاري ورأيت إسحاق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشوع. يعني بذلك يقول بوجوب الوعد ويحتج بالحديث الذي ورد في البخاري. نعم. الخامسة وكان رسولا نبيا، لكن معتمد لا يجب الوعد، لا يجب القضاء به. نعم. وكان رسولا نبيا، قيل أرسل إسماعيل إلى جرهم، وكل الأنبياء كانوا إذا وعدوا صدقوا، وخص إسماعيل بالذكر تشريفا له، والله أعلم. السادسة وكان يأمر أهله أهله، قال الحسن يعني أمته. وفي حرف ابن مسعود رضي الله عنه وكان يأمر أهله جرهم وولده يعني بالزكاة. طبعا حرف يعني قراءة ابن مسعود لكنها شاذة. نعم. لأنه ما لا وجود بال يعني بالقرآن يعني. وكان يأمر أهله جرهم، مو موجودة وخلاف الرسم، فكل ما وافق وجه نحوي، وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا، صح إسنادا هو القرآن. فهذه الثلاثة الأركان. نعم. حرف ابن مسعود يعني قراءة، حرف يعني قراءة. نعم. كان يأمر أهله جرهم وولده بالصلاة، باشو الزائد يعني، أو ولده، ولد جمع ولد. نعم. بالصلاة والزكاة. نعم. وكان عند ربه مرضيا، أسأل الله العافية، لا بيأمره بالصلاة والتلفزيون، بيأمره 100 مرة بترك الصلاة وبيأمروا بالحياة، والتلفزيون بيأمروا 100 مرة بقلة الحياة، وبيأمروا بالصدق، والتلفزيون بيأمروا 100 مرة بالكذب. لذلك اسمه مفسديون هذا، لذا تلفزيون. لذلك والله بدنا ننتبه لأولادنا، نسأل الله العافية يعني مما حل بنا. الله يرحمه شيخنا الشيخ حسن، يقول هذا شيخ البيوت، هذا من 50 سنة هذا الكلام، شيخ البيوت نسأل الله العافية. كله بعده بيفتحوا التلفزيون. الأصل نزور بعضنا، نتكلم مع بعضنا، بس يشعل كله ساكن، كله ينتبه ولا كلمة، وإذا حد حكى نسمع. نسأل الله العافية. خرب البيوت، والأشد خرابا هذا الجوال، والله هذا أراح الشيطان، لو سميته شيطان يعني لصحة هذه التسمية. يعني الشيطان يختلس من صلاة أحدكم إذا صلى، إذا نظر يختلس يعني إذا التفت هيك، يعني المهم يأخذ من صلاتي. قال له لا تتعب حالك للشيطان، حاطه حاطك وجيبته، حيجيب له يعني حيرن ويعني ويلتفت. وفي بعض يعني بعض الناس من المصلين باسم تعظيم الصلاة وعدم الحركة بالصلاة بيتركوا عم يرن، ولك تحرك سكته، هاي الحركة واجبة مو مسنونة أو مو مكروهة مثل ما بتظن، لا بل تجب هاي، لأنه تشويش على المصلين، ذلك سكته. يعني وخون يعني خاصة بتركيا لا يعمر انه على راحته. انا يعني لما كنت صلي يعني بالناس ما التفت، بعض واحد يطلع، قلت لهم ادلكم على شيء وما اظنكم تفعلوه. اللي بيرن جواله بيستغفر، نسيت كم مرة، قلت لهم 10 أو 100 مرة، وبتدفع 10 ليرات أو 100 سيد، بس عملها مرة واحدة وشوف ما تنسى أبدا. يعني بيرن جواله يتصدق 100 ليرة، ما عم تقول نسيت، اتصدق فيها، اتأكد ما تنسى. يعني تقولون وما أظنكم فاعلين، يعني بس افعلوا هيك يعني. نعم، بس الحمد لله ما كان يعني نادر يطلع واحد، أنه الإمام واس إمام يعني وعياذ الناس يعني. نعم، ولا كل واحد متروك على كيفه. نعم نعم سيدي. وكان عند ربه مرضيا. الله يكرمنا. والله أنا يعني تأخذ أحدي، وكان عند ربه مرضيا، الله يجعلنا مرضيين. وأنا بذكر يعني دائما أكرر وأذكر بكلام سيدنا النبي يعني عليه الصلاة والسلام، والله ما أصدق من فرحي بهذا الحديث. إن الله، شوف إن تأكيد، والله لم جملة اسمية لفظ الجلالة، واللام لام المزحلقة اسمها، هي مؤكدة. إن الله لا يرضى، مو لا يعفو أو يغفر، والحديث صحيح، لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمد عليها، يشرب الشربة فيحمد عليها. وأكد لي هذا بتلاقي قليل بين الناس، مع أنه من أسهل ما يكون، قول بسم الله، بس قول بسم الله لما بتخلص، قول الحمد لله، لك قول الحمد لله. في أهون منا ونذكر بعضنا، أكد تلاقي إنسان بينسى مع سوء غاية سهولتها، مع دليل انه اجرى هذا العظيم. ومثل التسبيحات، قديش بتحمل بالتسبيحات؟ مع دقيقتين يمكن ما بتحملوا، شو سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كلهم يعني 100 ثانية يعني ما في شيء. وتلاقي قل من يثبت عليها، مو قل من يفعل، من يثبت عليها، لأنه ما حافظ عليها إلا نبي أو صديق. قالوا ورد كذلك بمسند الإمام أحمد ما حافظ عليها إلا نبي أو صديق، تلاقي قلة يعني كله تلاقي وهام أو عم يصلي سنه بيمشي، لكن كل دقيقتين لك عمل على الطريق ما بتفرق، بس لا تتركها. فالشاهد مرضية، يعني سبحانه وتعالى بيطعمينا وبيعطينا إجرة أسناننا مثل ما بيقولوا، إجرة أسناننا يعني تعبتلكم أسنان يعني بيرضى علينا، طعمنا وبيرضى علينا. شو هن الله، لكن سبحانه وتعالى الله يرحمه ذكرت لكم كان في رجل هندي من الأثرياء من الهنود، في أغنياء كتير بيتاجروا باللؤلؤ، كان يهزم علماء العالم الكبار، يعني هي بسند عالي من شيخنا الشيخ حسن رحمة الله عليه، ويضع لهم من الطعام والشراب يعني والإكرام. فعندما يخرج المدعو يعطيه ظرفا، الظرف شو فيه؟ دولارات الله أعلم أو ذهب، كان خذ هذا هيك بس يعطيه بدال الشكل إيطالي يعني السكرة هذا الظرف. قال له ليش؟ قال له أجرة أسنانك. قال له هذا أجرة أسنانك. مين بيعمل العزيمة والدعوة؟ كان يعني فسبحانه وتعالى يعني كأنه يعطينا أجرة، يعني طعمانا ورزقنا ما بي يعني ما بكفي، لا وبده يرضى علينا كمان. اي والله يعني، لكن الله سبحانه وتعالى بكل كمال موصوف. نعم نعم، اي رضيا زاكيا صالحا. ايوه رضيا زاكيا صالحا. نعم، قال الكسائي والفراء من قال مرضي. شوف هلا الشيخ ما شاء الله ما بيترك شيء، يعني هلا بده ينظر له باللغه. مرضي بناء بناه، ها مرضي يعني عندما نستعملها نقول مرضي. ايه شو بناه؟ يعني بنى الكلمه على رضيت، يعني يائيه رضي، ها يرضى تقول رضيت. وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا. نعم مرضي بناه على رضيت. قال وأهل الحجاز من الكساء والفراء يقولون مرضي مرضي، ها يعني هو واوي ولا شيائي. نعم، وقال الكسائي من العرب من يقول رضوان ورضيان، يعني واوي ويائي. نعم، فرضوان على مرضي مرضي مو مرضي مرضي، ورضيان على مرضي. نعم، ولا يجيز البصريون أن يقولوا إلا رضوان وربوان، يعني حتى ما صير بالدائمة لأنه واوية. نعم نعم، قال أبو جعفر النحاس سمعت أبا إسحاق الزجاج. أبو إسحاق، نعم سمعت أبا إسحاق الزجاج. وين تصرفوا خلي عنا. نعم، يقول يخطئون في يخطئون في الخط، أو يخطئون في الخط فيكتبون ربا. شلون ربا بالياء؟ يعني نسميها ألف مقصورة. يخطئون عم يقول والزجاج من كبار النحاة، الزجاج من كبار النحاة وتلميذ الزجاج الزجاجي. نعم. فيكتبون الربا بالألف. نعم. بالياء. نعم. ثم يخطئون فيما هو أشد من هذا فيقولون ربيان. نعم. ولا يجوز إلا ربوان، يعني ما شاء الله بحث صرفيا ولغة ما. نعم. ولا يجوز إلا ربوان ورضوان، قال الله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو. شيخ الشاطبي رحمة الله عليه ورش يقلل كل يائي من الشيخين حمزة والكسائي إلا ثلاث ألفاظ، ممال شيخين لورش قللا غير الربا برضات مشكات كلا. هذا بيقول الشيخ الضباء هذا البيت، ممال شيخين لورش قللا غير الربا مرضات مشكات كلا، هذا ما بيقلله. نعم. فربا. نعم. قوله تعالى واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. والحمد لله رب العالمين.